اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان درسنا الماضي في شرح حديث ابن مسعود رضي الله عنه مع حديث مسروق في روايته عن عبد الله بن مسعود، وما جرى بينه وبين صاحبه من خطة لتعليم من كان في المسجد. وكنا شرحنا من هذه القصة طرفا منها، وهو ما يتعلق بقول ابن مسعود: العينان يزنيان واليدان يزنيان والرجلان يزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وكنا ذكرنا أن هذه القطع من هذا الأثر هو في حكم الحديث المرفوع لأسباب، أهمها أن هذه القطع بالذات جاءت مرفوعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكنا تكلمنا عن الفقرة الخاصة منها بالملامسة والمصافحة، وذكرنا أن المصافحة التي تقع اليوم بين الرجال والنساء غير المحارم مما لا يجوز شرعا، لأن هذه الملامسة نوع من أنواع الزنا المذكور في هذا الحديث وأمثاله. وأكثر من ذلك ذكرنا قصة مبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء بعد الرجال، وطلب إحداهن منه عليه السلام أن يصافحهن كما صافح الرجال، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء الأجانب وهو في عصمة دونها كل عصم كل الناس، أولى وأولى أن لا يجوز لرجل دونه أن يصافح امرأة لا تحل له. وهذا المنع وهذا التحريم لمثل النظر والسمع واللمس ونحو ذلك هو عند العلماء من باب سد الذريعة، أي منعا للفتنة، لأن النظرة الأولى تجلب النظرة الثانية، والمسة الأولى تجلب المسة الثانية، وهكذا، ولا ينتهي الأمر عادة إلا بالوقوع بالفاحشة الكبرى. ولذلك فمن رحمة الله عز وجل بعباده أن حال بينهم وبين الوقوع في معاصيه بتحريمه للوسائل التي تؤدي إلى معاصيه. فما كان من هذا النوع من المحرمات فهو من باب سد الذريعة، من باب تحريم الوسيلة التي قد تؤدي بصاحبها إلى الغاية المحرمة، ومن هذا القبيل تحريم القليل من الخمر، مع أن هذا القليل من الخمر لا يسكر وقد لا يضر، ولكنه عليه السلام سدا للذريعة قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. المحرمات في الإسلام قسمان: محرم لذاته ومحرم لغيره. المحرم لذاته هو المنكر الفاحش بذاته كالزنا وشرب الخمر المسكر ونحو ذلك، أما المحرم لغيره فهو الذي قد يؤدي إلى المحرم لذاته كالقطرة من الخمر لا تفعل ولا تضر بصاحبها شيئا، فلا يجوز أن يمسها بلسانه مثلا خشية أن تتطلب هذه القطرة قطرة ثانية فثالثة حتى يعتاد ذلك فيصبح مدمنا للخمر. وكما هو معلوم بالتجارب في هذه الحياة، كما قال الشاعر: وما معظم الشر أو النار إلا من مستصغر الشر. فأول الشر يأتي قليلا، يأتي بصورة لا يلفت نظر الناس عادة، ولذلك فربنا الحكيم العليم والذي يعلم عواقب الأمور يحرم على الناس شيئا ليس فيه ضرر ولكن يخشى أن يؤدي إلى ما فيه ضرر. ومن هنا يضل كثير من قاصري العلم والعقل حينما يقولون: يا أخي شوف يا مثلا المصافحة ما فيها شيء في زعمهم، لكن الله عز وجل الذي خلق الإنسان وفطره على غرائز وعلى طبيعة هو يدري بأن فتح باب المصافحة بين الرجال والنساء مثلا غير المحارم يؤدي إلى الشر الأكبر. من هذا الباب كما قلنا آنفا حرم القليل من الخمر لأن القليل يؤدي إلى الكثير، فيجب أن نلاحظ هذا في كل ما حرم الله، فما كان محرما لذاته فينبغي تحريم كل ما قد يؤدي إلى ذلك المحرم لذاته، ولا يجوز أن يقال لماذا هذا التحريم وليس هناك نص، لأن هذه النصوص هي التي تعطينا فقها فتعلمنا أنه لا يجوز للمسلم أن يتعاطى أمرا قد يؤدي إلى أمر محرم. وهذا أمثلته كثيرة وكثيرة جدا في حياتنا. أول ما يظهر مثل هذا الفقه ما نراه الآن في النساء، تبرج النساء بلا شك لم يظهر طفرة وإنما جاء تدرجا. كانت النساء في عهد الرسول عليه السلام يلبسن من الثياب والجلابيب ما يجررنه على الأرض، حتى جاء سؤال فقهي للرسول عليه السلام أن المرأة تمر بثوبها الطويل على الأرض النجسة فما حكم الصلاة في هذا الثوب؟ قال عليه السلام: يطهره ما بعده. هكذا كانت الثياب من قبل طويلة وطويلة. في الوقت الذي حرم الإسلام على الرجال إطالة الثياب وقال ما تحت الكعبين ففي النار، أما المرأة فأمرها أن تطيل تحت الكعبين شبرا حتى لا يظهر شيء من قدمها لأن القدم عورة، ثم زاد في ذلك فأذن لها أن تطيل شبرا آخر، وهذا من باب سد الذريعة، لأن المرأة قالت: يا رسول الله إننا قد تأتي ريح فتكشف الثوب، وقال: تزدن شبرا ولا تزدن عليه. فكيف صار الحال، كيف اختلف الحال عما كان عليه في الزمن الأول الزمن الأطهر حتى وصلنا اليوم إلى ما نراه من التعري والتكشف قطعا لم يكن ذلك طفرة. أول ما بدأت النساء في سلوك طريق هذا التكشف المحرم صراحة، هو قصرت من جلبابها أصابع من أسفل، ما فيها شيء، لأنه هذا التقصير لا يكشف شيء من قدمها، ولم يزل التقصير يمتد وتتسع دائرته حتى وصل الأمر إلى ما هو مشاهد اليوم مما لا حاجة لحكايته. ثم جاء أسلوب آخر وللنساء المتدينات وليس للنساء الفاسقات، فبعض النساء المتدينات حتى اليوم يلبسن من الجلابيب القصيرة، الجلابيب التي لا تستر القدمين، ويتعللن ويعتذرن عن ذلك بأنهن يلبسن الجوارب التي تستر القدمين، فكأنهن يجهلن أو لعلهن يتجاهلن بأن الجورب صحيح أنه يغطي البشرة ولكنه يحجمها، وهذا التحجيم هو وصف للعورة لا يجوز. لهذا لا يكفي أن يكون جلباب المرأة مثلا إلى نصف الساق وتعتل بأنه ما دون هذا النصف من الساق هو مستور بالجورب، لا يكفي، يجب أن يكون الجلباب ساترا للقدمين، بحيث لو افترضنا أن امرأة إما لفقرها أو لمرض في ساقيها أو نحو ذلك لا تلبس الجوارب وتخرج إلى السوق وهي بجلبابها الطويل الشرعي، لا يظهر منها شيء، ليس لأحد أن ينتقد عليها شيئا، هذه قد لبست الجلباب الطويل. وهكذا كنا نساء الصحابة في العهد الأول، لم يكن من المعهود لديهن يومئذ أن المرأة تلبس الجوارب، لأن جماعة عايشين على الفطرة وبعيدين عما نسميه نحن اليوم المدنية، فكانت المرأة تقتصر فقط على إطالة الثوب الذي يستر القدمين وتجره كما ذكرنا على الأرض. إذن فالشر يبدأ قليلا فقليلا، فبدأ الشر بتقصير الجلباب حيث لم يكن هناك جوارب، حتى بدأت ساق المرأة تنكشف ولا تتحرج. لماذا؟ لأنها اعتادت، الشيطان سول لها ذلك ودرجها بأن تعتاد هذا الكشف، فما بالنا اليوم وقد اعتادت على كشف ما لا يجوز أن تكشفه، ليس أمام أبيها وأخيها بل وأمام أمها مما فوق الساق. هذا كله بسبب الغفلة عن أن الإسلام حرم أشياء لا لذاتها، وإنما خشيت أن تؤدي إلى ما هو محرم لذاته. هذه الحقيقة أي تحريم القليل خشية أن يؤدي إلى الكثير المحرم لذاته، عرفها حتى بعض الفقهاء من الشعراء، ومن ذلك شوقي مصر حين عبر عن هذه الحقيقة التي يفتتن بها الناس حتى اليوم، حين قال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هذا مأخوذ من هذا الحديث وأمثاله. قال عليه السلام في حديث أبي هريرة الذي يؤيد حديث المسعود هذا: كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدركه لا محالة. كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدركه لا محالة. يجب أن تنتبهنا لفهم هذا الحديث فهما صحيحا. كتب على ابن آدم حظه من الزنا، ينبغي فهم الزنا هنا بالمعنى العام الأشمل الذي يدخل فيه المقدمات أيضا، كما جاء في حديث مسعود، وكما نحن نسرد الآن حديث أبي هريرة. كتب على ابن آدم حظه من الزنا، سواء كان زنا الفرج أو زنا النظر أو زنا اللمس، كتب حظه عليه من هذا الزنا. كل إنسان على حسبه وعلى حسب تقواه لربه. كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. قال في تمام الحديث: وبيانا لهذا الزنا الذي يدركه الإنسان لا محالة، لكن بأقسامه الآتية. قال عليه السلام: فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فقد تقع نظرة من رجل على امرأة أو العكس، لأن النساء شقائق الرجال، كما أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة لا تحل له نظر إليها، كذلك العكس لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الذي لا يحل لها أن تنظر إليه، إلا النظرة الطبيعية، وهي التي كان عنها الرسول عليه السلام بقوله لعلي: يا علي، النظرة الأولى لك والثانية عليك. وسئل عليه الصلاة والسلام عن نظرة الفجأة، فجأة إنسان يقع بصره على ما لا يجوز، قال له عليه السلام: اصرف بصره. الرجل المؤمن التقي يتحاشى مخالفة الشرع حتى في هذه المقدمات، فليس له أن يقول: هذه النظرة أخي لا من نقص من المرأة شيء، ولا نحن نقع في محرم في شيء. نقول: تقع في محرم لكنك تتجاهل شرع. الشرع يقول في محرمات من باب سد ذريعة وتحريم الوسائل، وهذا من هذا النوع: النظر واللمس والمشي والسمع ونحو ذلك. لهذا ينبغي للمسلم والمسلمة أن تبتعد عن الوقوع في مثل هذه المقدمات المحرمة، خشية أن تجر بها إلى المحرم الأكبر. هذا من الفقه المتضمن في مثل هذا الحديث، والذي ينبغي على المسلم أن يرعاه في منطلقه في حياته كله. قال: سؤال: فهل سمعت عبد الله يا مسروق يقول: ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام ونهي من هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخرها، وينهى عن الفحشاء والمنكر؟ قال: نعم، وأنا سمعته. ما معنى هذا؟ يقول ابن مسعود: لا يوجد في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأجمع لأمر ونهي من هذه الآية، لأن الله عز وجل يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل هو الشيء الواجب الفرض، والإحسان هو الذي ليس بفرض ولا واجب، وإنما هو من باب الندب والحض على فضائل الأعمال. فإن الله يأمر بالعدل كما قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا هو العدل. لكن إذا لم يعاقب بمثل ما عوقب به فصبر، فهذا هو الإحسان: ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. لذلك تكون هذه الآية فيها هذا الطرف: هو أجمع لأمر بالحلال ونهي عن الحرام. إن الله يأمر بالعدل وهو عدم الاعتداء والظلم، والإحسان وهو التفضل على من أساء إليه، وينهى عن الفحشاء والمنكر. فالفحشاء هو كل ما حرمه الله عز وجل، فلم يبقى هناك أجمع من هذه الآية، لكننا نرى هنا عطفا على الفحشاء قوله والمنكر. فما الفرق بين الفحشاء وبين المنكر وكل ذلك محرم في الإسلام؟ الفرق دقيق في الواقع، وإن كان المنكر يلتقي مع الفحشاء من حيث أنه محرم. الفرق أن الفحشاء هي فحشاء سواء ارتكبت سرا أو علنا، فإذا ما أتيت الفحشاء ووقعت من صاحبها علنا صارت منكرا. فإذا ممكن أن نقول بالتعبير الفقهي كل منكر فحش وليس كل فحش منكر. فالمعصية التي تقع من صاحبها بينه وبين ربه فهي معصية وهي حرام وهي فحش، لكن إذا فعلها علنا وأعلن بها فهي فحش زائد منكر. هذا هو المقصود من هذه الآية، وينهى عن الفحشاء أي المحرمات ولو سرا، والمنكر أي المحرمات جهرا. لذلك كانت هذه الآية فيما يقول لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أجمع آية القرآن جمعت الحلال والحرام. وفي الدرس الآتي إن شاء الله نأتي على بقية هذا الأثر شرحا وتعليقا، حتى نتفرغ للإجابة عن بعض الأسئلة هنا من الدرس الماضي. السؤال الأول: دعاء القنوت أوله دعاء وآخره ثناء، هل تظل أيدينا من أوله إلى آخره مرفوعة أم فقط بالدعاء؟ الجواب أنه حيث كان هناك قنوت بالمعنى الفقهي، لأن القنوت في اللغة له عدة معاني. القنوت يأتي بمعنى الصمت وعدم الكلام، وقوموا لله قانتين. والقنوت يأتي بمعنى القراءة، ويأتي بمعنى الدعاء. على هذا المعنى الثالث اصطلح الفقهاء حينما ذهبوا مثلا جميعا إلى شرعية القنوت في الوتر، على خلاف بينهم في ذلك. فمنهم من يقول يشفع القنوت في الوتر في أيام السنة كلها، ومنهم من يقول لا يقنت في الوتر إلا في النصف الثاني من رمضان. والصواب لا شك الثابت في السنة هو الأول، أي يشرع القنوت في الوتر في كل أيام السنة. كذلك اختلفوا في القنوت في الصلوات الخمس على مذاهب، ومنهم من لا يرى ذلك مطلقا، ومنهم من يرى ذلك في صلاة الفجر فقط، ومنهم من يقول يشرع القنوت في الصلاة الخمس لنازلة تنزل بالمسلمين، وهذا هو الصواب الذي ثبت في السنة. فالقنوت في الوتر ثبت في الحديث الدعاء، وهو الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الحسن، حيث قال قل في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. فهذا كله دعاء. وثبت عن بعض السلف في زمن عمر الخطاب أنهم كانوا إذا قنتوا قالوا في آخر قنوت: وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إذن قنوت الوتر كله دعاء. يبقى عندنا قنوت النازلة الذي قلنا أنه يشرع. كذلك هناك كله دعاء، لأن المطلوب من الإمام أن يدعو بما يتناسب مع النازلة التي نزلت المسلمين. الصلاة الخمس للنازلة، قنوت النازلة يشرع في الصلاة الخمس. أنا ذكرت المذاهب وانتهينا إلى أن هناك قنوتان، هذا الخلاصة. القنوت الأول قنوت في الوتر، وهو يشرع في كل أيام السنة، والذي ثبت فيه هو اللهم اهدني فيمن هديت ليس إلا. القنوت الثاني هو القنوت في الصلوات الخمس لنازلة نزلت بالمسلمين، فيدعو حينئذ الإمام بما يناسب النازلة. فليس هناك يعني كما جاء في السؤال أن نتصور أن هناك في دعاء القنوت ثناء على الله، وإن كان الله عز وجل يستحق وهو أهل كل ثناء، لكن المقصود أن نكون على علم بما ثبت في السنة. مع ذلك إذا بدا لداعٍ ما في قنوت النازلة ليس في قنوت الوتر، قنوت الوتر محصور منقول، قنوت النازلة تنزل نازلة بالمسلمين، ليس هناك ورد خاص يلتزمه الداعي، فهو يدعو بما ربنا عز وجل يفتح عليه. فإذا حشر في أثناء دعائه ثناء على ربه هذا أمر جيد وحسن، لكن لا يكلف أن يلتزمه. فإذا ما دعا وجاء في الدعاء ثناء على الله، على شرط أن الأيدي تبقى مرتفعة من أول القنوت إلى نهايته. هذا الجواب عن السؤال الأول. السؤال الثاني: امرأة تصلي مع زوجها، هل تؤمن سرا أو جهرا؟ الجواب: تؤمن جهرا، ما دام أنه ليس هناك ناس غرباء يسمعون صوتها. لأننا نقول دائما وأبدا النساء شقائق الرجال، فكل حكم جاء في الكتاب أو في السنة للرجال فالنساء يشتركن مع الرجال في ذلك، إلا ما استثني، وليس هناك استثناء فيما يخص هذا السؤال. ولذلك أنا أقول المرأة إذا صلت في بيتها صلاة من الصلوات الجهرية وهي ترفع صوتها، لأنها مأمورة بأن تصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا خطاب للمسلمين جميعا نساء ورجالا شبابا وشابات. ولذلك فعليها أن ترفع صوتها بمقدار ما تسمع من حواليها، ولا تبالغ في رفع الصوت إلا إذا كانت تصلي في مكان في رجال أجانب، حينئذ تسمع نفسها فقط. هذا السؤال الثاني، والجواب واضح جدا أنها تؤمن جهرا إلا إذا كان هناك رجال أجانب، كما أنها تقرأ جهرا إلا إذا كان هناك أجانب. السؤال الثالث: هل هناك سر في بعض السور؟ نعرف أن سر سورة الملك تنجي من عذاب القبر، وسورة البقرة تحمينا يوم الحساب من حرارة الشمس، فهل هناك أسرار لسور أخرى؟ قبل الجواب أنبه بأن التعبير السر ليس تعبيرا دقيقا، لأن نسبة أسرار إلى الشريعة لا يتناسب مع الشريعة الواضحة البينة التي وصفها الرسول عليه السلام بقوله: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هادي. كل ما في الأمر أن هناك أحكام وهناك فوائد وخواص لبعض الأمور الشرعية يعرفها ناس ويجهلها آخرون، لكن هذه ليست من أسرار في شيء، يعني مثلا إذا كنت أنا جاهلا بالطب وكان صاحبي عليما بالطب، الطب ليس سرا، كل ما في الأمر أنه علم وجهلته، وأنا علمت هذا الحديث مثلا وهذا الفقه وهو جاهله، فليس هذا الذي علمته سر. لذلك هذه العبارة في الواقع مع شهرتها في بعض كتب الصوفية ونحوها من كتب الرقائق لا أستحسن تلفظ بها، لا يقال هناك في الشريعة سر، لكن هناك في الشريعة أمور يعرفها من يعرفها ويجهلها من يجهلها. وهذا يذكرني في الواقع بحديث في صحيح البخاري عن أبي جحيفة السوائي أنه جاء إلى علي رضي الله عنه فقال له: يا علي، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر آل البيت بشيء دون الناس؟ وهذا في الواقع وهم شائع من ذاك الزمن حتى اليوم، لكن بعضهم عرفوا الحقيقة التي جلاها نفس علي الذي سئل من أبو جحيفة هذا، وبعض الناس ظلوا في ضلالهم يعمهون. قال له: أنتم معشر البيت في عندكم شيء خصكم الرسول من العلم دون الناس؟ مثلا إن اليوم في كتاب اسمه الجفر، شو هذا الجفر؟ زعموا بأن هذا فيه أخبار عن أمور مغيبة وعما سيقع قبل قيام الساعة، لا يعرفها إلا أهل البيت جعفر الصادق وأولاده وذريته، لأنهم تلقوا ذلك عن علي بن طالب. لقد نسف الجفر علي قبل أن يدعى نسبته إليه، حينما وجه لي هذا السؤال فأجاب بقوله، قال: اللهم لا، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. هذا مو سر، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، وإلا ما في قراب سيفي هذا. وأخرج ورقة من بيت السيف، محتفظ بالورقة في بيت السيف، وقال له: هذا خصني الرسول عليه السلام به. والواقع أنه ليس خاصا له، لأن هذا الحكم اشترك كل المسلمين حتى نحن المتأخرين في معرفته. كان في هذه الورقة التي أصدرها أو أخرجها علي من غمد السيف أحكام في الجراحات وفي القصاص ونحو ذلك، من ذلك قوله عليه السلام: لا يقتل مسلم بكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر. إذن ليس هناك أسرار في الشريعة، وإنما هناك علم وجهل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. فليس للسور أسرار، وإنما لبعض السور بعض الخواص التي أنبأنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودون إنباء إيانا ما كنا لنعرف شيئا من ذلك. فالجواب عن هذا السؤال أخيرا بعد هذا التمهيد، أقول: قليل من السور التي جاء في السنة الصحيحة بيان شيء من الخواص لها. فالسائل ذكر هنا سورة البقرة وأنها تحمي يوم الحساب قارئها من حرارة الشمس، قد جاء مثل ذلك أيضا لسورة آل عمران. آل عمران مع البقرة: يوم القيامة تأتيان كالغمام تظللان على من كان له عناية بقراءتهما. كذلك من خواص سورة البقرة أنها إذا قرأت في بيت ثلاث ليال فر الشيطان من هذا البيت فلا يدخله. أيضا سورة الملك كما جاء في السؤال ثبت أنها مانعة من عذاب القبر، وجاء في بعض الأحاديث أن الميت حينما يوضع في قبره يأتيه الملك الموكل به بتعذيبه لا سمح الله، يأتي من قبل رجليه يقولان رجلاه تتكلمان يخاطبان الملك ليس له ليس لك سبيل إلى صاحبنا هذا، لأنه كان يقوم الليل في قراءة القرآن، يأتي من عن يمينه يأتي من عن شماله فتدافع عنه سورة التبارك سورة الملك. نعم، فهذا من تفاصيل التي جاءت في منع هذه السورة العذاب عذاب القبر عن صاحبها. كذلك مما جاء من الخواص للعشر آيات من سورة الكهف، عشر آيات من سورة الكهف من أول السورة، إنها تعصم صاحبها من فتنة الدجال، والتي هي أكبر فتنة في الدنيا كما قال عليه السلام ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أكبر من فتنة المسيح الدجال. فالعصمة من هذه الفتنة هو أن يحفظ المسلم الآيات العشر من أول هذه السورة. هذا الذي أمكن تحصيله وتلخيصه من الأحاديث الصحيحة التي جاءت في بيان خواص وفضائل بعض السور وبعض الآيات، وإلا في هذا مجال واسع جدا، وهناك أحاديث ضعيفة وموضوعة تذكر في كتب الرقائق وكتب المواعظ لكن لا ينبني عليها شيء. وفيما ثبت في مثل هذه الأحاديث بصورة خاصة من الفضائل كفاية أولا، ثم يكفي أن القرآن له ذلك الفضل العام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. يعالجون مشاكلهم وهم كأنهم في غفلة من هذه الآية الكريمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وكثير من الناس مثلا يتعاملون بالربا ويودعون أموالهم في البنوك وهم يعلمون أن هذا الإيداع محرم في الإسلام، لما هو معلوم لدى الجميع إن شاء الله من مثل قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فالذي يودع ماله في البنك إنما هو يتعاون على الإثم والعدوان، وهو كمثل ذلك الكاتب ومثل ذلك الشاهد الذي يشهد على عملية ربوية. كل هذا واضح ومعروف، ومع ذلك فتجد مئات بل ألوف مؤلفة من المسلمين التجار يتعاملون مع البنوك، فإذا ما ذكرتهم وإذا ما سألتهم لماذا يا جماعة وهذا حرام، الذي يودع المال يقول أنا يا أخي وامد حط مالي، أنا أخشى ليس فقط على مالي أن يسرق، وإنما أنا أخشى على نفسي أن تقتل. حينما يعلم الناس السراق الفجر القتلة بأني أملك مالا، ولذلك فأنا مضطر أن أودع هذا المال في البنك. والتاجر إذا قلت له كيف تتعامل مع البنك يقول لك ما يمشي حالك إلا بتعامل مع البنك. فأين بقيت هذه الآية؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحقيقة المرة أن جماهير المسلمين اليوم يعالجون أمورهم ومشاكلهم المادية والمالية على الطريقة الكفرية الأوروبية. فالكفار مثلا الذين ذكر الله في القرآن بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، هؤلاء معقول جدا بالنسبة لمنهجهم أن يتعاطوا الأموال مع البنوك ليحفظوها وينموها ولو بطريق ما حرم الله عز وجل، لأن أولئك الكفار ليس عندهم في دينهم مثل هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما نحن المسلمون فكيف نتناسى مثل هذا النص القرآن الكريم ونتعامل في المعاملات المالية على الطريقة الأوروبية؟ إن هناك نماذج من الحوادث التي توضح كيف أن الله عز وجل يجعل المسلم مخرجا من حيث لا يفكر ولا يحتسب. يحضرني من ذلك مثلا قصتان وكلتاهما صحيحة. الأولى ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا ممن كان قبلنا جاء إلى آخر وقال له أقرضني 100 دينار. قال هات الكفيل. قال الله الكفيل. قال هات الشهيد. قال الله الشهيد. هذا في الواقع الجواب يمثل طبقة من الناس صافي القلوب صافي السريرة، ومعروف بين الناس بده وكيل إنسان، بده شهيد إنسان، وبيجاوبه لأنه ما عنده هيك إنسان يعرفه، الله الكفيل الله الشهيد. ويظهر أن الرجل الغني أيضا طيب القلب كهذا الرجل المستقرض المحتاج، فقبل منه ذلك ونقده 100 دينار ذهب على أن يسلفه إياه في أجل مسمى، وأخذ الرجل 100 دينار وانطلق ركب البحر ليتاجر. ولما جاء الميعاد وجد الرجل نفسه بعيدا عن المحسن إليه لا يستطيع أن يوفيه 100 دينار في الأجل المسمى. فماذا فعل؟ جاء إلى خشبة فنقرها، حفرها حفر ودك 100 دينار في الخشبة وحشاها حشي منيح، ثم جاء إلى شط البحر وقال: اللهم أنت الكفيل وأنت الشهيد، وقذف هذه الخشبة في البحر. فالله عز وجل بقدرته أمر هذه الأمواج أن تسوق هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها ذلك الغني المخرط، وكان ذلك اليوم يوم ميعاد الوفاء. فخرج هذا الرجل يترقب صاحبه المستدين، وإذا به تقع عينه على تلك الخشبة والمياه تتقاذفها، أخذها إلى البيت خشبة ولما كسرها، وإذا بها محشوة بال100 دينار، فعجب من ذلك. وعما قريب كان الرجل أتيح له الرجوع إلى صاحبه، وهو يعلم، وهذه كمان نقطة فيها يعني لفتة نظر مهمة جدا، إنه ذاك الرجل المستدين صحيح بالتعبير العامي اللهي، يعني متوكل على الله لأنه مخاطر مغامر، لكن مع ذلك متذكر أن الذي فعله ليس بطريقة متبعة وليس على سنن الله عز وجل، هذا أمر خارق للعادة، ولذلك ما اعتد بعمله ولا أقام له وجها، كأنه ما فعل شيء. فجاء إلى صاحبه وأراد أن ينقذه 100 دينار بمرة ثانية، لأن الطريقة التي سلكها طريقة غير طبيعية. أذكر له القصة، يعني هذه في الواقع أن الطيور على أشكالها تقع، الطيبون للطيبين. هذا رجل غني أيضا يبدو أنه رجل طيب، لأنه قص عليه القصة أنه أنا خرجت يوم الميعاد، خرجت أترقبك وإذا بخشبة في التغاث والأمواج، فلما أخذتها إلى الدار وكسرتها إذا بها 100 دينار، قال له: والله القصة كذا وكذا. لما حضر الأجل وأنا ما استطعت أن أحضر وكذا، فقال الرجل: بارك الله لك في مالك، فقد وفى الله عنك. هون شيء، هذا مثال لمثل هذه الآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ربنا عز وجل بيسخر الأمور من مياه، من سماء، من مطر، من أي شيء، يسخرها لصالح العبد المؤمن، لكن متى؟ حينما يكون صادقا مع الله قالبا وقالبا، حينئذ تصدق في هذه الآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. القصة الثانية، وهي أيضا فيها هذه النوعية من المعجزة ومن الكرامة لبعض عباد الله الصالحين، وهذه أحاديث صحيحة، ما هي قصص، نحن لا نبالي بالقصص التي يتداولها الناس أو يرويها بعض المؤلفين القصص. الحديث الأول كما ذكرت لكنا آنفا في صحيح البخاري، أما هذا الحديث الثاني ففي صحيح مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل في من قبلكم يمشي في فلاة من الأرض، فيها الصحراء، فيها الجهول، وإذا به يسمع صوتا من السحاب: اسقي أرض فلان. صوت يوجه إلى السحاب المشحون بالمطر، هذا الصوت يقول السحاب: توجه إلى أرض فلان. رأى هذا شيئا عجبا، معروف في نظام الطبيعة أن السحاب لا سيما بالنسبة لأهل الأرض، نراه يمشي ببطء يمشي ببطء ثم يمشي باتجاه معين، خاصة في مثل بلادنا مثلا بيجي من الغرب إلى الشرق، فما نرى سحاب من الشرق إلى الغرب أو من الشمال إلى الجنوب إلا نادرا جدا. هذا الرجل الذي يمشي في الأرض لما سمع هذا الصوت اسقي أرض فلان، وكأنه السحاب كان ماشي هيك مشي هيك أو مشي هيك، يعني شيء استرعى انتباه ونظر، فما كان منه إلا وقد حدثت نفسه بأن هناك أمر معجز، مشي مع السحاب. وهكذا إلى أن وصل إلى أرض، إلى حائط بستان، وإذا بهذا السحاب يفرغ مشحونه من الماء على هذا البستان بس، فيطل فيرى رجلا يعمل بالمسحات بالمنكاش في أرضه في بستانه، يأتي إليه ويسلم عليه باسمه، السلام عليك يا فلان. قال وعليك السلام، أراك رجلا غريبا، فمن أين عرفت اسمي؟ قال له، ذكر له القصة، أنا أمشي سمع صوت السحاب يقول اسقي أرض فلان، فأنا مشيت مع السحاب حتى وصلت إليك، فإذا أنت هو فلان، من هنا عرفته. فقل لي بما استحققت هذه الكرامة من الله عز وجل؟ قال والله لا أدري، وليس هناك شيء أستحق به هذه الكرامة من ربي، ولكن عندي هذه الأرض فأزرعها ثم أحصدها ثم أجعل ناتج من هذه الأرض ثلاثة أقسام، قسم أنفقه على نفسي وعيالي، والقسم الثاني أدخره لأعيد إلى أرضي، والقسم الثالث أتصدق به على جيراني والفقراء الذين حولي. فقال الرجل هو استحققت هذه الكرامة من الله بهذا العمل، أي أن هذا الرجل لم ينس حق نفسه وحق أهله، وهذا كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إذن وهذا الحق لم ينسه، ثم لم ينس حق الأرض التي هي تسهل له أن يحقق هذا الحق الأول في الإنفاق على نفسه وعلى عياله، ثم لم ينسى حق الفقراء والمساكين الذي من آية القرآن الكريم قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذه الآية في الواقع قل من يطبقها، ولا أريد أن أقول من يؤمن بها، لأن الإيمان الذي هو مجرد الاعتقاد كثير وكثير جدا اليوم، لكن الإيمان المقرون بالعمل هذا الذي يحتاجه المسلمون اليوم، وهذا هو المثال بين أيدينا في هذه الآية الكريمة، قل من يتقي الله في الأزمات وفي الشدائد إيمانا بالله عز وجل، وأنه هو الذي يفرج عنه وهو الذي يكشف غمه ويرفع عنه كربه ونحو ذلك، هذا هو ما نحتاجه، وليس مجرد تلاوة القرآن ومجرد الإيمان القلبي به دون قرن العمل الصالح معه. لذلك قال ابن مسعود ليس في القرآن أي أسرع فرجا من قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم قال صاحب مسروق هل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أشد تفويضا من قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية الثالثة والأخيرة من هذه المناقشة والمحاورة بين مسروق وصاحبه، فيها فتح باب الرحمة أمام كل العصاة والمذنبين مهما كانت نوعية ذنوبهم. إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الكفر، لكن الكفر إذا تاب صاحبه منه غفره الله له، ولكن الذنوب الأخرى قد يغفرها الله ولو لم يتوب صاحبها منها. هذا هو الفرق. أما التوبة فهي تشمل الكفر وكل ذنب مهما كان كبيرا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يجب أن نفهم هذه الآية أن تفسيرها يغفر الذنوب جميعا بالتوبة، هذا التفسير الأول. يغفر الذنوب جميعا بالتوبة بما فيها الشرك، كما في آيات كثيرة وكثيرة جدا في القرآن الكريم، مثل قوله عز وجل في وصف عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فإلا من تاب من كل هذه الأجناس، من المشركين، من القتلة، من الجنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن إن الله يغفر الذنوب جميعا بالتوبة، وهذا أمر مقطوع به، من تاب تاب الله عليه. في معنى ثاني وهو إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن يشاء بدون توبة. إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن يشاء ولو بدون توبة إلا الشرك، وهذا منصوص في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من هنا يقول علماء أن القرآن يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر بعضه بعضا. هنا في هذه الآية يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما قال بالتوبة، لكن في الآية السابقة آية الزمر اللي ذكرناها: إلا من تاب وآمن عملا صالحا، دخل فيها الشرك ودخل فيها ما دون ذلك من الكبائر. هو ما ذكر التوبة، فمعنى ذلك أن الآية تعني لا تقنطوا أيها المسرفون على أنفسهم المذنبون مع ربهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. مع ذلك فالشرك يغفره بالتوبة كما ذكرنا. وعلى هذا فالمسلم لما يسمع هذه الآية وكان مسرفا على نفسه جانيا عليها بارتكابه معاصي ربه، فقد يقع في اليأس وفي القنوط، وهذا كفر. إنما يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لذلك جاءت هذه الآية لتعيد ثقة العبد بربه، وأنه مهما كان مذنبا معه هناك مجال أولا التوبة بلا إشكال، وثانيا احتمال أن الله عز وجل يغفر لهذا الإنسان ذنوبه ولو أنه لم يتوب إلى ربه. لكن من ذا الذي يسمع هذا المن الإلهي والكرم الإلهي: لا تيأسوا من روح الله. وهنا يقول: لا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. من يسمع هذا الإقبال من الله عز وجل على عبادي بالرحمة وبالمغفرة ثم يظل هو مصرا ومعاندا ومستكبرا عن الإقبال على التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وهنا كمثال لشمول عفو الله عز وجل للمذنب مهما كان عاصيا، لا سيما إذا أراد أن يتوب إلى الله عز وجل، يحضرنا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا، رجل مجرم سفاك دماء قتل 99 نفس بغير حق، لكن عاد إلى نفسه بعد هذه المآسي والمخازي فأراد أن يتوب إلى ربه، لكن أراد أن تكون توبته على يدي رجل عالم فاضل، فسئل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فذهب إليه، سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، يعني دل على متعبد جاهل ليس بعالم، وهنا ازدادت المشكلة معه، فذهب إليه كما قيل له، فقص عليه القصة بأنه قتل 99 نفسا وهو يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، هل له من توبة؟ قال له هذا المتعبد الجاهل: قتلت 99 نفس وبدك توبة؟ لا توبة لك. فما كان منه إلا أن قتله وأتم به عدد المئة، لكن الإنسان نفسه قلبه يقظ لا يزال رجاء إلى الله عز وجل، لكن هو يسأل عن الطريق الذي إذا سلكه استحق التوبة من ربه ومغفرته. فلما قتل هذا الرجل عاد فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، جاء إليه فقال له: يا فلان قصتي كذا وكذا، أنا قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء، أنت صلت لها المرتبة في الإجرام أن قتلت 100 نفس، لا شك أنك تعيش في أرض ملؤها الفساد، ولذلك فمن تمام توبتك أن تخرج من هذه الأرض فإنها أرض سوء، أخرج منها إلى الأرض الفلانية، القرية الفلانية الصالح أهلها. الرجل ديته فسمع نصيحة العالم وانطلق يمشي مودعا قريته الظالمة إلى تلك القرية الصالحة. في الطريق جاءه الموت، جاءه الأجل المحتوم، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وكل يدلي بحجته. ملائكة العذاب حجتهم واضحة، أن هذا الرجل عاش ما عاش وقد قتل 100 نفس، نحن الذين ينبغي أن نتولى روحه. ملائكة الرحمة تقول: نعم، لكن هذا خرج تائبا إلى الله عز وجل وذهب إلى القرية الصالحة أهلا. وربنا عز وجل المدبر لكونه أرسل إلى الملائكة المتخاصمين في هذا الإنسان حكما، فحكموه وقال لهم: قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين، فإلى أي القريتين كان أقرب فألحقوه بأهلها. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية القاصد إليها والصالح أهلها بمقدار ميل الإنسان في مشيته، لأن الإنسان ما بيمشي خشبة، وإنما بيمشي هكذا. فبهالميلة هي البسيطة كان أقرب إلى تلك القرية الصالح آلوة. وفي رواية أخرى صحيحة أن الله عز وجل قال للقرية الصالحة اقتربي منه، وللقرية الطالحة التي خرج منها ابتعدي عنه، فتولته ملائكة الرحمة. هذا مثال من عشرات الأمثلة تدل على أن الله عز وجل يعني دائما يعامل عباده بمقتضى فضله مش بمقتضى عدله، لأن الله لو عامل العباد بمقتضى عدله ما أبقى على وجه الأرض أحد. وفي الدرس الآتي إن شاء الله يأتي معنا حديث قدسي طويل فيه تجلي الله عز وجل على عباده بإعانتهم والإحسان إليهم ونحو ذلك، وهذا إن شاء الله سيكون درسنا الآتي بإذن الله. كان بقي عندنا هنا سؤال في عدة أسئلة كنا تحدثنا عنها في الدرس الماضي. في السؤال الرابع، نذرت إذا أنجبت ولدا سأذبح خروفا فأنجبت اثنين، هل وجب عليه النذر؟ وهل يجوز لأولاد الأيتام أن يأكلوا منه؟ هذا السؤال كأنه وجه إلينا شفهيا في الدرس الماضي ولكن بطريقة مختصرة. بناء على ما جاء هنا مسجلا أقول لا شك أن هذا النذر وجب، لأنه هي نذرت أنه إذا أنجبت ولدا، والمعهود عادة أن المرأة تنجب ولد واحد مش توأم، التوأم نادر جدا، فإذا ما أنجبت اثنين فواحد طبعا داخل في الاثنين، فإذا وجب عليها النذر لا شك ولا ريب في ذلك. أما هل يجوز لأولاد الأيتام أن يأكلوا منه؟ أظن سبق الجواب عن هذا وخلاصته جواب في الدرس الماضي، خلاصته أنها الناذرة هذه إذا نوت حين النذر أنها تأكل هي أو تأكل أولادها، فالنذر يكمل بالوفاء بأن تأكل هي وأولادها حسب ما نوت. أما إن كانت لم تخطر في بالها هنية للآن توجه السؤال إلى مضمونها فلا، حين ذاك هذا النذر يوجه إلى الفقراء والمساكين. إذن في هذه الحالة إذا واحد نذر نذرا هل يأكل أم لا؟ الجواب إن كان نوى أكل، ما نوى بينصرف لأهل النذر وهم الفقراء والمساكين. السؤال الأخير هنا، نذرت الصوم حتى شهر رمضان فهل يجوز الصوم بعد نصف شعبان والصوم الخميس والاثنين فقط؟ لا، الجواب توفي بنذرها مطلقا باستثناء الأيام المنهي عنها بخصوصها، وهذا يحتاج إلى شيء من التفصيل. هي نذرت أن تصوم حتى رمضان لو نذرت أن تصوم السنة كلها يأتي قيد السابق، تصوم السنة كلها إلا الأيام المنهي عنها لخصوصها وهي أيام العيد. أيام العيد لا تصام لأنه منهي عنها، لكن في هناك أيام، وهذا الذي أردت أن أبينه، هناك أيام منهي عن صيامها ولكن النهي يرتفع بأن يتقدم أو يقترن مع هذا اليوم المنهي صيامه، يقترن معه يوم قبله أو بعده، حينئذ يرتفع النهي. مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، نهى عن صوم يوم السبت، لكن إذا صام الخميس الجمعة جاز، إذا صام الجمعة والسبت جاز، وهكذا. كذلك من الأيام المنهي عن صيامها ما أفادنا إياه قوله عليه السلام: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. في حديث آخر: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا له عادة من صيام. إلا رجل له عادة من صيام، مثلا هو بصوم مثل ما جاءنا في السؤال أنه هل نذر النذر هذا بصوم بس الصوم الاثنين والخميس فقط؟ جوابنا لا، بصوم كل الأشهر إلا الأيام منهي عنها لذاتها وهو يوم العيد. فالذي له من عادة أن يصوم الاثنين والخميس، اثنين وخميس اثنين وخميس، صدف يوم يوم يعني يوم 29 من شعبان اللي ممكن يكون بعده رمضان، صدف اليوم اثنين بيصوم ولا ما بيصوم، أو يوم خميس إله عادي، الجواب يصوم. لكن على خلاف هذا الإنسان ليس لو عادي يصوم الاثنين والخميس، خطر بباله قبل رمضان اليوم أو يومين صدف يوم خميس أو يوم اثنين، قال أنا بدي أصوم، يقال له لا. وليس هذا فقط، أي بمعنى قبل رمضان يوم أو يومين، حتى بعد النصف من شعبان، إذا دخل نصف شعبان ليس له عادي من صيام، خلاص كما قلنا في الحديث قبله، إذا انتصف شعبان فلا صوم حتى رمضان، فلا صوم حتى رمضان. فإذا كان له عادي معلش بصوم، ما في عادي بينتهي مجرد ما بيدخل النصف، خلاص فلا صوم حتى رمضان. نعم، هذا بحثي يعني لو لحظة صبرتي. نحن أولا لموضوعنا أنه هذه نذرات، هذا النذر صار أمر واجب وفاؤه، لذلك فهي بتصوم كل الأيام إلا أيام العيد. هذا خلاصة الجواب، وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. النذر أقوى بطبيعة الحال من إيش؟ من الدين. فإذا كان النذر بصومه ولو في الأيام اللي نهى عن الشارع إلا أيام العيد، فاللي عليه دين بطبيعة الحال بده يصومه. السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.